وقال لك وصد عن سبيل الله لا يؤذن العفو على السبيل والمسجد الحرام انما هو على السبيل لانه صدنا هذا اذا عطفناه على السبيل وصد عن سبيل الله يصير العطف على معمول المقدس على وقد عطيف عليه هذا ايش عطيف عليه هذا كفر المقدس هذا بالعفو عليه وقد عطيف عليه كفر لا يعطف على المقدس المقدس لا يعطف عليه الا بعد ايش حتى تقبول معمولاته ومعمولهم به هذا الذي منع أن تكون معطوف على أن تدعو لله ولكن بعضهم قالوا إنه معطوف عليه لا شفت التفاصيل يقولون أنت ويعطف الفعل على الفعل بشرط اتحاد زمانه زمانيهما لم يستبع كما قلت الشيخ ايه دوار اتحد نوعاهما يشترط الزمن بس اتحاد الزمن هذا يشترطه الكتاب هذا ابن مالك ما ذكرها لا يعطف الفعل على الفعل لكن السؤال هذا هذا الكتاب اشترط الفعل اتحاد الزمن يا شيخ إذا قلنا إياك والأسد كيف يكون التقدير إذا اعتبرنا الواو حرف عطف وحزن الأسد يعني أحذرك وأحذر الأسد. نعم العاطف لازم أن نجد إياك معناه أحذرك. نعم أكرر العامل. لكن يكون عقيدة زاد على إياك والعاطف. هو؟ إياك هذا الشرح تشرحه يعني أحذرك حشرة. طيب. الزمن والاتحاد المعنيات. اسمع. ما يسمعنا في الواو معيات. لا لا لا ما يسمع. لا والأسد معطوف على كاف. إياك. على إياك الكاف ولا على إياه؟ لا على إياك كلها كلها أو إياه؟ إياك كله مجتمع ما يعطف على إياه فقط؟ إياه إياك كيف الخطاب؟ أنا ما بلدت لك هذا ولكن ما انتبهت وجهان يا شيخ أجوز إياك وإياك طيب ما نمشي فواو اتحد نوعاه نحو لنحيى به بلدة ميتا ونسقيه نحيى ونحو وإن تؤمنوا وتتقوا بؤتكم أجورا أم اختلف نحو إيش نحو يخدم قومه يوم القيامة وأوردهم النار اختلف هذا ماضي أوردهم نعم لا هسه شيخ هذا الماضي ما هو مستقبل في المعنى ما هو مستقبل في المعنى يا شيخ لا اخي قال لك لا ماضي لفظا لكن مستقبل معنى اتحد زمانه الان اتحد في المعنى زمانه ومستقبل ولكن اختلف في اللفظ لكن زمانه ومستقبل نعم ونحن ايش هذا الكتاب هذا نفس المعنى اختلف نوعاهما ولكن زمانهما الذين يقولون لا يعطف المضارع على الماضي هذا يرد عليهم من قوله الذين كفروا يسألون عن سبيل الله ثم بعد ان يعترف يقول كيف عطف المضارع على الماضي اخر العطف فيش من البلاغ ونحن كمان تبارك الذي ان شاء اجعل لك خيرا من ذلك جنات ويجعل لك جعل ويجعل لك كله في القرآن. تبارك الله. الماضي. الحواء. قل لك يا زهران. طلبة العلم الذين يريدون القواعد العربية تمام. وعليهم. ويمثل كلام في الكتاب. لماذا اشترط اتفاقه؟ أنه في المستقبل ويعطف الفعل على الاسم المشبه له ويعطف الفعل على الاسم المشبه له في المعنى اسم الفاعل. نحن في المغيرات صبحا فأثنى أثنى هذا معطوف على في المغيرات مغيراتي ولكن عطف عليه الفعل لنا بالعناء أغارة سبحان ونحن كمان صافات الملك بغضنا مضارع هذا من الفاعل ويجوز العكس كمان هذا معنى قبول المال عطوب على تميشي فعلي فعلا وعكس التعليم تزيده سهلا قبل عدل قبل عدل قبل صبيا أما صبيا حبا أو دارجي معطوف على حبا هذا دارجي معطوف على حبا نعم وجعل منه الناظر يخرج الحي من المجيد ومخرج المجيد من الحي وقدر الدم الصيف عفى مخرج كمان على فالق على فالق الله فالق الحي والنار ومخرج المجيد فخرج وقص الفاظ والباب هذا عطفان يا حرفانية هذا من حرفان فا والباب يقصان من بين سائر حروف العطف في هذا العطف بجواز حذفه ما بجواز حذف الفا والباب مع معطوف وجواز حذف الباب مع معطوف ويبقى المعطوف عليه لحظة ايه؟ يا عبد الرحمن يا قول لك يا محمد لنا انتبه انتبه انا ضرب بعفاك الحاجة نعم لحظة ايه؟ انا ضرب بعصاك الحاجة فنباجفة فضرب اجازة يعني الضرب هذا انباجفة بلاغة هذا فعذب مع الفاء ومعطوف عذب المعطوف عليه ما عذب المعطوف عليه المعطوف عليه موضوع عذبت الفاء وضرب نضرب بعصا الحجر وهذا الفعل المحذوف معطوف على وأوحينا لا مسكين ما فيها شاهد ولكن إلا فنبجت فا وما عطفته محذوفة والمعطوف عليه أوحينا هذا فيه في الآية أوحينا هو أحد قبلها لا أوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك الحجر أما الجسد فضرب موسى حذف المعطوف حذفت الفاظ المعطوف هذه الأشياء من فين يعرفوا أن يدرسون الذين ما درسوا القرآن بلاغة شديدة مرة واضح هذا مثال الفاظ وكذلك مثاله كمان وإن كنتم على تفريق وإن كنتم مرضى أو على تفريق فعدة من أيام فأفطر ما كان بين الخير وجاء سالما ومثاله في الواقع ولكن موجود كمان في القرآن في الواقع تقيك المحرم وسرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم إضافة والبرد الواو مع المعطوف انتبه طيب هنا في عدة من أيام أخرى أفطر معطوف على ماذا؟ أفطر معطوف على كنتم نعم لأنه إن كان ما أفطر ما يحصل عدة من أيام يوم نعم إيش وقت؟ نعم إلا لله ما كان بيني بين الخير لو جاء سالما وما كان بين الخير بين الخير لو جاء سالما لو جاء سالما أبو حجر إلا ليالي القلائل فلا إله حذف المعطوف فما كان بين بيني وبيني وبيني دل عليه وقولهم وقول العرب قولهم راكب الناقة طريحا هذا أمثال من أمثال العرب راكب الناقة طريحا راكب الناقة والناقة طريحا فحذف العاطف والمعطوف وبقي المعطوف وكذلك الآية سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم الدأس سرابيل تقيكم الحر والبرد ما فهمتم ولا فهمنا يا شيخ واضح واضح ايوه وتقتصر الآن العطف اللي ياتي هذا مشترك فيه الفاء والواو وتقتصر الواو بجواز عطفها عاملا الحذفة الحذفة ما هو المعمول المحذوف عامل نفسه العامل عدد الحذفة وبقي معموله وبقي معموله مرفوعا سواء كان مرفوعا كان نحن تكون انت وزوجك الجنات من يسكن زوجك ولذلك نقدر العامل لانه ما يصلح ان تكون العطف على ان تكون العامل التوكيد الشيخ انت ابدا انت توكيد يا أخي نحن ما نتكلم حول التوكيد نتوقع وزوجك وتكون أنت وزوجك وزوجك معطوف على إيه هيا أزيب أنت واجب كمان هذا اللي نحن نقول معطوف على إيه واو والعاطي الموجودة أسكن أنت وأسكن هذا عاطف جملة غالية لا أخي خلينا أقول لك أسكن أنت وليسكن زوجك هو تسكن أنت وزوجك وزوجك لا يصلح هذا زوجك فاعل يكون العطف على أن يتقل العالم عطف على أسكن شوف عطف يتبق ونهتم بشيء لا يعرفه يقول هذا عصب مين يستطيع العصب يخرج من عين المفردات إلى عطف الزمرة، ولذلك قدروا عاملا هنا. ولذلك ابن مالك قال: وهي انفردت بعطف عامل مثاب قد بصر معموله. نقدر العامل لازم هذا العطف. ليه نقدر العامل؟ لأنه لئلا يتوهم أن فعل الأمر لا فعل ثم ظاهر. لأنه اذكر أنت واذكر زوجك هذا يجوز. ولذلك يقدر العامل. وكذلك في قوله تبارك وتعالى، يعني سواء مرفوع ولا مرفوع، والذين تبوأوا الدار والإيمان. الإيمان هذا ما نقول معطوف عليه على الدار، لأنه يستلزم أنه سكن الدار، سكن الدار وسكن الإيمان. الإيمان لا يكون محل يسكن فيه. ولذلك وقد له وألف الإيمان وهم الأنصار أحب الإيمان، ويكون هذا من عطف الجملة عن الجملة. انتبهوا يا أخوة. أيوة أنت وزوجك، أنت في فاعل؟ لا أنت ما هو فاعل، أنت توكيد. الفاعل مستتر وجوبا. الأمر لا ينفع الماضي. توكيد للضمير المستتر في الأسكون. لا وزوجك هذا فاعل لفعل مقدر. مقدر. لئلا يتوهم إيش؟ أن فعل الأمر إيش؟ رفع الماضي ظاهر. انتبه. هذا معنى قول ابن مالك: وهي انفردت بعطف عامل مزال قلبك معموله دفعا لوهم الفطر. كله هذا العطف محاكم بالواو. واضح؟ نعم. قال لك ولي يسكن زوجك. الشيخ عنده سؤال. لما قالوا ليسكن زوجك، يعني اللف هنا ملف مذكر الشيخ. الزوج لفه مذكر معناه مؤنث، يعني يسوي فيه الذكر والانثى. طب لو قلنا وليسكن زوجك. لا لا يا كل أقول لك زوجك هذا اسمه ظاهر. يطلق على الزوج أو المذكر يطلق على المؤنث. ما هو اسم جنس هذا؟ ها؟ اسم جنس. زوج. نعم. وهذا الذي يخبر لذلك قدر العامل هنا مناسب، لئلا يتوهم أن فعل الأمر يرفع الظاهر ظاهر. لأن العطف جاء زيد وعمرو، معناه جاء زيد وجاء عمرو. ما يصح ولتسكن زوجك يا شيخ بالتاء؟ ولتسكن زوجك. نعم. ليش ما قلنا ولتسكن زوجك يا شيخ؟ وانا السماء مارد. علمت علمتها ابنا الماء مارد. يقول ومنه قول الشاعر علقتها ابنا وماء باردا. شيخ ليش ما قال والتسكن؟ ليش ما قال والتسكن؟ ليش ما قال المخاطبة مؤنثة؟ هذا زوجك هنا مؤنث الشيخ. واجب هذا زوجك هذا هي مؤنثة شيخ. انا والتسكن زوجك ما قال العرب دفتر هذا ما قال العرب ما يمعنس معنوي الآن لأن أسكن أنت وزوجك هذا يشمل الزوج يشمل الزوج ويشمل نعم نمشي وليسكن زوجك نعم أشوى أبدا نمشي يا شيخ أبدا نغلق الكتاب أو منصوبا نحو والذين تبوأوا الدار والإيمان كما قلت لكم أيهم وألف الإيمان وهم الأنصار أو مجرورا ذاك ما كل سوداء ثمرة ولا بيضاء شحمة يقدر كل ولا كل بيضاء ما نجعل ولا بيضاء معطوف على سوداء لئلا يستلزم ذلك عطوة على معمول العاملين يعني مختلفين هذا القائل الذي وإنما لم نجعل فيهن على الموجود في الكلام لئلا يلزم في الأول رفع عن الأمر للإسم الظاهر كما قلت وفي الثاني فمن الإيمان المتبوع وإنما يتبوع المنزل وفي الثالث العطف على مأمول عامل ولا يجوز في الثالث أن لا يكون الإمام كما مفتولا معه لعدم الفائدة في تقييد المهاجرين بمصاحبة الإمام. تمام تمام. هو أمر معلوم ولهم الذين بعدما ألفوا القيمة آمن وبرك الأنصار. ويجوز يا شيخ ويجوز حذف المعطوف ما قرأنا يا شيخ. ويجوز حذف المعطوف عليه بالفاعل كمان بالماضي أول المعطوف الآن حذف المعطوف عليه الأول كقول بعضهم كقول بعض العرب نبيك وأهلا وسهلا وأهلا وسهلا في جوابي لمن قال له مرحبا بك وبك وأهلا وسهلا أي مرحبا بك وأهلا وسهلا أي بك هذا وأهلا وسهلا معطوف على مرحبا ومرحبا بك وأهلا كمان واضح. والتقدير ومرحبا بك وأهلا وأهلا وأهلا وسهلا. ليش ما ذكرت وسهلا هنا يا شيخ؟ ليش حذفها؟ هو حذف وسهلا هنا بالضبط. والله هذا وسهلا. ها؟ يجوز. طيب مرحبا يا شيخ شو عرف الشيخ؟ لا لا دليله هو هذا أفلم يسيروا إلى ما بين أيديهم أعموا أفلم يروا هذه آية يا شيخ أفلم يروا كيف يا شيخ أعموا نجيكم بالتقدير أفلم يروا أعموا أفلم يروا أفلم يروا يعني والواو بعد الهمزة نعم هذه علامة لا عذب المعطوف عليه وهو عمو نعم. وبقي العاطف المعطوف وهو فلم يرب نعم أولم يتدبر كثير في القرآن أفلم يرب نعم إذا ما بيني هذا باب البدد التابع الرابع دخلنا في التابع الرابع من التواتر ثلاثة غلقنا والأخير وهو إيش التابع المقصود بالحسود إلى وقيتكم هو المسمى بدلا مطابق أنه بعد ما يستمي عليه يولف أوقع معكوس الجبل ودال الإضراب يعني يقول كفر انطحي ودون فقر غلط به سوء أجل المال الغلط والنسيان بمعنى واحد انتبه التابع هذا هو المقصود بالحكم إلى واسطة فخرج المعطوف ببدء لما قال التابع المقصود بالحكم داخلت التوابع كله الثلاثة هذا كله من لم يأخذ ودخل المعطوف ببدء خرج يا شيخ لا ما خرج إلا عند قوله بلا واسطة. أيوة بلا واسطة. أي سكون لا تقول هذا. أو خذ أسرع. لا لا لا يا شيخ. ديال التعريف من الذي أخرج عرف البيان؟ ديال التعريف تعريف الملل هنا. هذا خالص. كل التوابع خالص. حتى عرف البيان؟ حتى عرف البيان. نعم. لا من أطفال بيان أطفال بيان متبوع وكل هو المقصود هو المقصود متبوع نعم. وأما البدل بس من التوابع هو المقصود منه خرج كل الثلاثة خرجت نعم خرجت الثلاثة كلها لأنها مقصودة بالحكم هي أطفال بيان كذلك مقصود بالحكم أبدا يا أخي يا أخي ما يبين هذا ما هو مقصور بالحكم لو كان ذلك لكان المتبوع بحكم الصح عفو البيان كالنعم يبين منعوته لا يعني بلا بلا بلا بلا إيه بلا وصل بلا حرف بلا وصل نعم طيب ما معنى المقصود بالحكم هو المقصود لا أقول أخوك إذا جعلت أخوك هذا بدل لازم هو المقصود بالحكم متى يا أخي خلي إيش استبعد وعطف البيان وعطف البيان لا ما نعرف هنا عطف البيان أخوك لا يريد أن أعرفه عطف البيان وإذا عرفته يكون معناه غير ذلك ها نعم المتبوع هو المقصود بالحكم لا كما أن النعت هو المقصود بالمدل ولكن استبق معه عطف البيان في العام بخلاف البدل البدل عامله مكرر الان يجد ذكر هذه قال عامل المتعنى هؤلاء هذا تابع المقصود بالحكم واضح الشيخ ما قرر المتعنى هؤلاء وهذا لهم طيب بس بيان ايه هو عطف بيان هذا او عطف بيان شيخ واو قال هذا عطفنا هذا لا يوصل معه عطفون نسخ لا هو عطفون بلا أحد الحروف العشرة أقول لك أن يتجب هذا صحيح. يقول العلماء علماء اللغة المبدل في حكم الطرح صحيح. ها لأنه المقصود بالحكم هذا أخوه الأول أيوه إذا جعلته بدل يطرح البدل والله المبدل منه المبدل منه يجوز طرح كل واحد منهم حكم الطرح لا أخي أنت عندك قواعد لك هاتي عندك ابن مالك قال لك التابع المقصود بالحكم بلا وسطة هو المسمى بدل أنت تخالف لا جاز طرح المبدل منه أي خلص أنا ما أرضي لا يجوز طرح البدل هو الأصل هو المقصود بدل الشمال هذا في خلاف هل هو مقصود بدل الشمال هو مقصود بدل الشمال كذلك كذلك يعني تخوط بين المشكلة يعني هذا الحكم الذي يعني أخرته ابن مالك له ابن مالك قال التابع المقصود بلا واسطة هو المسمى أبدا فواو بدل الاجتماع ولا بدل الغلط ولا بدل بعد من الكل أو بدل الكل نعم ماشي أنت مسرح من أنا أستمع لكم إيش الكلام نعم المبدل منه هو هكذا يقول ايش ايش قال لك ابن مالك انت لا تتبعني اتبع ابن مالك ابن مالك قال لك المقصود بالحكم هو المسمى ما قال لك على ايش هذا كافي على المبدل منه نعم كافي 400 صفحه 400 فخرج بالوصل الأول للناس والبيان هذا وخلاص شوف من صار شوف قبل يا شيخ قبل أربعمية هذا الحكم كبيرة شوف بعدين مهمة للبلد يعرف عليه أربعمية قبل يا شيخ هو لا يجيب يعاود النسخ أربعمية هنا يا شيخ، هنا اتبعه، هنا هنا يا شيخ، هنا يا شيخ. لا لا لا، نحن نمشي على هذا الباب، هو هذا باب البلد، وهو السابق المقصود بالحكم بلا وجه. نعم. لما قال التابع دخلت التوابع كلها، كل واحد منهم تابع، دخل النعت ودخل عطف البيان ودخل التوكيد. ولما خرج بالفطر الأول، وين الفطر الأول؟ مقصود بالحكم التابع، مقصود بالحكم، المقصود بالحكم هذا النعت والبيان، ما هو مقصود بالحكم؟ التوكيد والتوكيد. وإنها مكملات هذه للمقصود بالحكم خلاف البدل. وأما النسق ثلاثة أنواع، أحدها ليس مقصودا بالحكم، مثل جاء زبد.